بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول المصنف في الدروس المهمة، انتهينا من الدرس 15، قوله في الدرس 16 يقول: التأدب بالآداب الإسلامية. لا شك أن الآداب من محاسن الأخلاق ومن الأعمال التي ينبغي التزامها، والأدب أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، ولكل شخص أو طبقة أو زمان أو مكان أدبه وأخلاقه. والآداب نوع من الأخلاق، ولهذا أهل السنة والجماعة يذكرون الأخلاق والآداب في آخر معتقداتهم، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وكذلك في باب الإحكام كما ذكر ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر كتاب الجامع، ذكر فيه محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق وغير ذلك. والشريعة الإسلامية جاءت بالآداب الكامل والآداب الجم، والإنسان بحاجة إلى الأدب أهم أو أعظم بحاجة من العلم، لأن الأدب هو الذي يربي العلم، وكيف يطلب العلم وكيف يأخذ العلم. ولهذا لابد من التحلي في الآداب، سواء الآداب مع الله عز وجل، مع القرآن، مع الرسول، مع الصحابة، أو كذلك مع الناس. والشريعة جاءت بالأخلاق كلها، بالآداب كما جاءت بالأحكام، وجاءت بالأحكام كما جاءت بالعقائد. والله عز وجل يقول: قل هذه صلاتي، قل إن صلاتي، يقول سبحانه: إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الآداب كثيرة جدا، والبخاري رحمه الله له كتاب منفرد عن الصحيح اسمه الأدب المفرد، فذكر فيه جملة من الآثار المرفوعة والموقوفة، وبوبه بتبويبات جميلة فريدة. وله كتاب الآداب أيضا، أو الأدب في ضمن الصحيح، يعني متفق عليه صحيح في ضمن كتاب الصحيح، كتاب الآداب. وما زال العلماء يذكرون ذلك، سواء في أبواب مستقلة أو أبواب أو ضمن الكتب والسنن وغير ذلك، كما ذكر البيهقي رحمه الله شعب الإيمان، والحليمي كذلك ذكر ذلك شعب الإيمان وغير ذلك. ومن ذلك ما ذكر، يقول: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام، ومنها السلام. فأعظم الآداب نشر السلام وبثه وإفشاؤه وإظهاره، ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولاحظ، قال: أفشوا السلام بينكم، ولم يقل سلموا، بل قال أفشوا. والإفشاء أعم من السلام، يعني إفشاؤه، إظهاره وإبداؤه لكل من لقيت. ولهذا جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وفي رواية سبع، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. ولهذا العلماء أجمعوا على أن رد السلام واجب، وأن إبداء السلام وابتداؤه سنة عند جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إبداء السلام أيضا أنه واجب. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن ينشر بين الصحابة رضي الله عنهم ما يؤلف قلوبهم ويجمع شملهم ويوحد صفهم ويجعل قلوبهم تأتلف قبل أن تأتلف أبدانهم، لأنه إذا لان القلب لانت الجوارح، لكن إذا ابتعد القلب وقسى القلب فالجوارح ما تفيد، قربها لا يفيد. فلهذا لا بد من لين الجوارح وطيب الجوارح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ثم قال: وصلوا بالليل والناس نيام. فالشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، لأن السلام هو مفتاح حسن الخلق، والسلام سلامة من الآفات ومن المصائب. ولهذا الإنسان إذا دعا لأخيه، إذا سلم على أخيه فهو يدعو له في الحقيقة، يقول: السلام عليكم. السلام عليكم بمعنى أنه يدعو له أن الله يسلمه من كل سوء ومن كل مكروه. هذا من معاني السلام. ولهذا السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن نقصان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله، فإن الله هو السلام، سلام المؤمن المهيمن سبحانه وبحمده. فمن أعظم الآداب والأخلاق الذي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان نشر السلام بين الناس. والسلام عام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني تنشر السلام على من عرفت ومن لا تعرف، سواء عرفته أو لم تعرف. هذا هو الواجب، أن الإنسان ينشر السلام. أما السلام الآن أصبح عند كثير من الناس للمعرفة، إن عرفك سلم عليك، وإن لم يعرفك لم يسلم عليك، ولو كنت في وسط المسجد ما يسلم عليك لأنه لا يعرفك. ولهذا جاء عند الإمام أحمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف لكن معناه يعني واقع، في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة، يكون السلام للمعرفة. وفعلا الآن أصبح السلام للمعرفة، إن عرفك سلم عليك وإن لم يعرفك لم يسلم عليك. فالواجب أن ننشر السلام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدخل السوق ويسلم على هذا وعلى هذا، فقال له أبو الطفيل ذات مرة، وكان أبو الطفيل له بطن، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أراك تذهب إلى السقاطين والبائعين ولا تشتري شيئا؟ فقال: يا أبا بطن، إنما نذهب ونغدو من أجل السلام، إنما نذهب ونغدو من أجل السلام، كما رواه الإمام مالك رحمه الله بسند صحيح. فلهذا لا بد من نشر السلام، خصوصا الأقارب والأزواج والبيوتات والأهل والأولاد، تعليمهم، لأن بعض الناس ما يسلم إذا دخل بيته. فلهذا أول ما يبتدئ بالضجيج والصراخ والسؤال هنا وهناك، فينبغي أن يفتتح بيته بالسلام، وأن يسلم على زوجته وعلى أهل بيته إذا دخل بيته. فالأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. فالسلام أمره عظيم وشانه كبير. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بحي بتحية بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم تقول: وعليكم السلام، هذا نفس التحية ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ما ينبغي التنبيه عليه أنه ينبغي إكمال السلام ابتداء وردا، ابتداء وردا. فتقول في ابتداء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ليحظى الإنسان بالحسنات، وثانيا يحظى بأن هذه أكمل التحية، ثالثا أيضا لينال البركة وبركاته. فبعض الناس ما يصل إلى قولي وبركاته، والدعوة بالبركة أمرها عظيم وشانها كبير. فمعنى أن الله يبارك لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا حييت تحيي بأحسن منها. إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة فإنك لا تحيي بأحسن منها، وهو ماذا؟ إذا كنت تصلي، فإذا سلم عليك إنسان بجوارك وقال السلام عليكم أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنك تشير بيدك، تشير بيدك أو بأصبعك أو برأسك، كل هذه ثلاث روايات لكن أقربها وأصحها أن تشير بيدك هكذا، ولا ترد السلام بلسانك، لأنك لو رددت السلام بلسانك يعني بلفظك لبطلت الصلاة، لبطلت الصلاة، وإنما تشير إشارة. ولعظم السلام كان يعني يجوز أن يسلم الإنسان على المصلي مع أن المصلي لا يرد السلام، لا يرد السلام إلا بالإشارة، ومع ذلك لعظم السلام وعلو منزلته وفوائده العظيمة التي تفوق 40 فائدة في السلام، لعظم تسلم على من كان يصلي. ولهذا يعني السلام على المصلي اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا يسلم عليه مطلقا، ومنهم من قال يسلم عليه مطلقا، ومنهم من قال يراعى في ذلك المصلحة، فإذا خشيت أنه يتكلم أو لا يعرف فإنك تسلم عليه لا تسلم عليه، وإلا تسلم عليه وإن كان يعرف ذلك تسلم عليه، والأقرب الله أعلم أنك تسلم مطلقا لورود السنة بذلك كما عند أبي داود وغيره، كما عند أبي داود وغيره. فالسلام أمره عظيم، ولهذا ينبغي نشره وإفشاؤه وإظهاره، ولا الإنسان يعني يتأفف من إلقائه على هذا وعلى هذا، ولهذا ينبغي أن ننشره فيما بيننا وفي أسواقنا وفي مجالسنا وبين أحبابنا وأولادنا وأزواجنا. فالسلام من أعظم الآداب التي بها حسن الخلق ومفتاح التواضع وجلب الحسنات، لأنك إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات وعليكم ورحمة الله 20 حسنة وبركاته 30 حسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس. والسلام يعني فوائده عظيمة، وهو تحية الأنبياء، هو تحية آدم عليه، أبينا آدم، كما قال الله عز وجل اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم يعني الملائكة، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، السلام عليكم. والسلام قبل أن يبتدئ الإنسان بالكلام والمقال، وإذا سلم الإنسان فله أن يحيي الإنسان بأنواع التحايا، لقل السلام عليكم أو عليكم السلام، له أن يقول مرحبا وأهلا، صباح النور، مساء النور، يقول ما شاء طالما أنه ليس فيها تشبه ولا ألفاظ محرمة ومبتدعة، لكنه لا يبتدئ السلام قبل الكلام، سواء كانت في الجوالات أو في الهاتف أو في الرسائل أو نحو ذلك. له أحكام أيضا أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها بإذن الله. نقتصر على هذا القدر، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. عافنا واعف عنا وعن المسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.